بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، مقابل أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم إيه؟ خاوية. ما جابش هنا المكر له نوع إيه؟ جابه. ثم قال الحق: ولوطا إذ قال لقومه. ولوطا منصوب ليه؟ لأن هناك أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وهنا ولوطا يعني وأرسلنا لوطا إلى قومه. إذ قال لقومه، جاي الحتة الداء اللي هو كان عنده: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ديك قال أتأتون الفاحشة، فما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنما كلمة وأنتم تبصرون إيه يعني؟ وأنتم تبصرون يعني تتعالمون بها وتتجاهرون، فدل على أن الكل مجمع على العملية، وعلى أن لم يعد هناك إيه حياء. أو وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد من أقضية الله عليهم، يبقى تنفع كده وتنفع كده، ولا ده ما يعرضش إيه؟ وأنتم تبصرون: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. كلمة أنتم قوم تجهلون في ظاهر الأمر إنها تخاف وأنتم تبصرون. طب ما دام تبصرون يعني تعلمون وترون والى اخره، تجهلون يعني ايه؟ يبقى من الجهل هنا مش ضد العلم، الجهل ضد السفه، لان الجهل يطلق. الناس فاهمين ان الجهل ان لا تعلم، لا، الاميه ان لا تعلم. انما الجهل ان تعلم قضيه مخالفه للواقع. ولذلك اللي يتعب الامي ولا الجاهل؟ الجاهل، لأن الأم خال الذهن، تقول له القضية ياخدها خلاص. إنما الجاهل عنده إيه؟ عنده قضية مخالفة. يبقى أنت لك عملين معه: العمل العقل الأول أن تنزع منه قضية الباطل، وأن تدخل له قضية الحق. كنت تنزع منه قضية الباطل وتدخل قضية الحق، هذا اللي عايزه الكلام. يبقى اللي بيتعب العالم إيه؟ مش الأميين، يبقى الإيه؟ الجهلاء، يبقى جاهل. بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه ذكا؟ ما جاتش هناك إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا سيدي؟ ما هي العلة؟ ما هي الحيثية في الإخراج؟ عشان تضحك بقى. إنهم أناس يتطهرون. الله، بقى الناس يتطهرون دي عيب عشان تطلعون به؟ ما هو زي ما قلنا، زي ما قلنا مبارح، ان يجي واحد بقى مثلا كده يقول لك: يا شيخ زحزح الجدع ده من الديوان بتاعنا ده، اصله حنبلي وعامل لي مستقيم وبتاع، عشان يخلو الجو ايه. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس. شوفوا كلمه يتطهرون، ما دام قلت يتطهرون يبقى انت حكمت بانك انت نجس ولا مش نجس، عشان تعرف ان ربنا بيترك لهم منافذ عشان يحكموا على نفسهم. فانجيناه واهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء أي قبح، هذا مطر يقبح، فساء مطر المنذرين. يبقى مرة قال من طين، ومرة قال من إيه؟ من سجين، ومرة قال مسومة، ومرة قال منضوضة. يبقى جاب التجميع ده، واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، عشان يبقى المجموع أنه أمطر عليهم حجارة مصنوعة من سجين اللي هو الفخار المحروق، ومنضوضة منظمة بسلسلة يعني نازلة بإيه؟ نازلة بحساب، ومسومة بمعنى إن كل واحدة منهم راح الواحد، كل واحد على روح الواحد. نعم. قل الحمد لله. الله جاية بعد الحكاية الزائدة ده، هو عمل فيهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قل الحمد لله، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحمد لله على ايه؟ ده الحمد لله بتكون على نعمة. قال لك ايوه نعمة، لانك حين تطهر الكون من المفسدين والاشرار تبقى نعمة للكون وللناس. وحين تطهره يبقى نعمة أخرى تفهم إن جند ربنا هم الغالبين. تقوم لما تعرف بالحس أن جند الله هم الغالبون وأن الكل خلي من هؤلاء الأشرار تعرف إن دي نعمة ولا مش نعمة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يطلب منا عندما نرى سوءا ينزل بالأشرار أن نحمد الله، وحينما نرى خيرا ينزل على الأخيار أن نحمد الله. فقال له قول الحمد لله، يعني بعد ما عرفت ان دول الاولين هلكوا والتانيين هلكوا يبقى لا ما فيش الرد ايه انك تحمد ربنا ان الرسل انتصروا وان المفسدين انهزموا واندحروا، يبقى ده نعمه تحمد الله. اذا ساعه ما تشوف نعيم يحصل قول الحمد لله. ولذلك تيجي مثلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه ايه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، مش كده؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. ودي عمليه الفطره اللي موجوده الان بتعملها. خلي واحد شرير ومكوع الحي ولا مكوع البلد ومحدش قادر يقف قدامه، وبعدين جماعه قاعدين في حالهم ويدخل واحد يقول لكم ما دريتوش ايه خير فلان اتقتل، يقول الحمد لله. الله، شو ده اللي بيحصل؟ الله، يروح حمدين ربنا اللي يخيف ايديه ليه؟ لان دي عمليه لازم اننا ايه احمد ربنا عليه. حتى بقى مثلا ايه ثانيه مثلا، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا ايه يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم فاذا هم مبلسون. ايه يعني فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء؟ كلمه فتح ساعه ما تشوفها تقول لها جايه بخير، تقول له ليجي بخير فتحنا لك، انما فتحنا عليك يبقى دي جايه ضدك، لانك انت هتاخد النعمه وتنغر بقى وتعمل. لان ربنا لما يكون عايز يعذب واحد، احنا قلنا زمان لما نيجي نحب نوقع واحد نقوم نهشكه العون فوق كده السطح يظن اننا بنهشكه، انما اللي فاهم الامور احنا بنعليه عشان الهضم يبقى جامد. إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء أننا ندلهم نعمة، لأن ما حدش بيقع من الحصيرة، هيقع من الحصيرة نقوم نعليه قوي كده. فتحنا عليهم أبواب كل إيه؟ أبواب كل شيء. ساعة ما تسمع فتحنا عليهم يعرف إنها جاية نكاية فيه علشان يبقى الإيه الهدر إيه الهدر. إنما دي كأننا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك مش عليك، فتحنا لك. حتى لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء بالخيرات حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم فإذا هم مبلسون في يأس. طب وإيش معنى فإذا هم مبلسون؟ قال لك النعمة اللي هي عندهم ما نفعتهمش. فقطع دابر القوم الذين إيه ظلموا، والحمد لله رب العالمين. لما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا بعدها ايه والحمد لله ايه رب العالمين. هناك آية تانية في سورة ايه ولا تخاطبني في الذين ظلموا، مش كده؟ سيدنا نوح انهم ايه مغرقون، مش كده؟ فاذا استويت انت ومن معك على الفلك إيه؟ فقول الحمد لله. يبقى الحمد لله على حاجتين اثنين بروحين اثنين، الحمد لله لدوكم ايه غرقوا متخلصنا من الاشرار، والحمد لله للمؤمنين يبقى حمد على ايه دفعتين اهو. قل الحمد لله، قل يا رب محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله اللي اهلك مين؟ المفسدين. وسلام على الذين اصطفى الذين نصرهم الله، وكانوا تعبانين من هؤلاء وربنا ايه نصرهم وجاب الغايه ايه. يبقى الحمد لله

بانه يديهم خميره ايمانيه ومواجيد جديده، علشان ايه؟ تفضل الشحنه قويه بحيث يكون هم نفسهم عندهم استعداد لاي مناهضه للدعوه يقولوا يكونوا ضده. فبيقول لهم بقى نمسك بقى المساله، مش مساله معركه وانتصرنا فيها، لا لسه نشوف بقى. اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ اللي يسمع كده يقول ده، احنا لما بيسالهم نقول لهم خلق السماوات والارض يقولوا مين؟ يقولوا الله. ما يقدروش يكذبوا فيه. ان سالتهم من خلقهم برضه هيقول الله. يبقى في قضايا ما حدش بايه قال لهم قولوا لنا بقى. قال الله خلق السماء والارض، اللي خلق السماء والارض ولا اللي انت اشركت بيهم وانزل من السماء ماء اللي بيه حياتكم؟ في اله مع الله؟ مفيش. ما يقدرش يقول. ليه؟ قال لك لانه حين يقول انا اللي خلقت وانا اللي عملت وانا اللي نزلت من السماء، اما ان يكون الكلام صدق والعياذ بالله ان لا يكون صدق. فان كان صدق فقد سلمت الدعوه. طب وان كان كذب؟ قال لك طب اللي خلق ما اتكلمش ليه؟ حاجه من اثنين، يا مدريشي يبقى ما ينفعش نقولها، يا ديري وجبن ان يتكلم يبقى برضه ما ينفعش الاله، لانه لو كان هو اللي عمل كان يقول بياخد مني الكون. طب انا اللي خلقت بدليل كده ويجيب معجزات الح منه، ما حصلش. فاذا قال الله انا الله ولا اله الا انا وانا اللي خلقت ولم يوجد معارض، الدعوة تثبت له الى ان يوجد معارض، لان اللي يدعي شيء ولم يوجد معارض له يبقى الدعوة له الى ان يوجد المعارض. وشهد الله انه لا اله الا هو، مش كده؟ والرسول شهد انه لا اله الا هو، واولو العلم والملك كل دول شهدوا انه لا اله الا هو. طب ان كان فيه اله ثاني يبقى سكت ليه بقى علينا وناخد منه الكون كده وناخد منه العملية؟ ما يبقى ما فيش، يبقى ما فيش ايه؟ ولذلك هناك قل لو كان معه آلهة كما يقولون ايه؟ اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة هو بيقول لا ما فيش، كان في الآلهة تقول تعالى اللي بياخد منا الحكاية ده نروح له نشوف ازاي الدعوة دي. او لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، يعني هم يتقربوا اليه، هم اللي يتقربوا اليه. ام قال لك اللي انتم بتقولوا عليهم آلهة دول يبتغون الى ذي العرش سبيلا ليه؟ عشان يتقربوا اليه. ايهم اقرب؟ فاذا كان الاقرب وهم الملائكه يروحوا لله يتقربون اليه، يبقى الابعد يعمل ايه؟ ليتقرب او من باب ايه؟ من باب اولى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. كلمة من السماء احنا عارفين السماء كل ما علاك فأظلك، نعم. وأنزل لكم من السماء ماء، وهو بينزل من السحاب، والسحاب ايه؟ عالي علينا. أو أن الإنزال معناه إرادة الكون، وإرادة الكون في كل كائن تكون من السماء، تكون من ايه؟ من السماء. ولذلك اللي ما بينزلش من السماء ربنا قال ينزل من السماء. ازاي؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طب انزلنا الكتاب صحيح جاي من هناك، وبعدين قال وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. انزل ضد الحديد من الارض، يبقى اذا ارادة الكون بتيجي منين؟ من السماء. فإن قلت السماء من السحاب عليك فأظلك يبقى ماشي. وإن قلت لا يا شيخ ده الماء ما بيجيش من السماء، ده هو جاي من السحاب، والسماء فين وفين؟ تقول له إرادته أن يكون جاي من مين؟ من السماء، لأن الله قال أنزلت الحديد، والحديد جاي في الإيه؟ من الأرض. ما شاء الله. الماء بنعمل إيه؟ قال بيجيل فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ده عدى نوافع كتير، ده انتوا بتشربوا منه مش كده، وانعامكم تشرب منه والنبات بيشرب منه، جت حته بس ليه؟ ام قال لك ده جايب الحته اللي بها قوام حياتك، الاكل والشرب، الاكل والايه فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. حدائق ذات بهجة ده دي كماليات. أم قال لك ما هي الحديقة زمان كانت تشمل إيه؟ حديقة يعني أرض محوطة بسور أحدق بها كده، محيط بها كده، ولذلك سموا كله بستان إيه؟ حائط. طب دي الحديقة، الحدائق ذات بهجة. طب فيه مثلا أشياء مثلا زي الأمحزة مش عارف يعني إيش منظرة زي الورد بقى والفل والحال والياسمين وحلك السبع أم قال لك إذا كان بيقولوك على الكماليات حتى ده جايب لكم الكماليات، الكماليات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ما تنظرش بس إنني عملت لك الضروريات، أنا ارتقيت حتى بمشاعرك، ولما ارتقيت بمشاعرك جبت لك الحاجات اللي هي. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى قبل ما تاكلوا بصوا له كده شوفوه. وليه؟ أم قال لك لأن الأكل من الثمر لمن يملكه، لكن النظر لمن يملكه هو من لا يملكه. يبقى لما أنت تشوف كده بستان كويس ولا بتاعه العيد بتقف صاحب البستان بيقول لك ما تبصلوش، ما تبصش للجمال اللي فيه، ما تشمش الريحة اللي طالعة من النعناع والريحان والمش عارف وانت ماشي. يبقى انظروا إلى ثمره، يعني إن لم تكن تملكونه فكفاكم إن كنت تنظروا إلى إيه؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ده فيها ارتقاء كمان مواجيدي، ارتقاء مواجيدي. ولكم فيها والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة هناك ويخلق ما لا تعلمون. وبعدين هناك وتحملوا أثقالكم إلى بذل لم تكونوا بالغيه إلا إيه؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين إيه؟ يبقى مش بس الضروريات بتاعة الحياة، لا بدينا الكماليات بتاعة الحياة. فأنبتنا هنا بقى لما تشوف الأسلوب بدقة، أمن خلق السماوات والأرض، خلق هو ما قالش أنا خلقت، لأن فيه ضمير اسمه ضمير الغائب وضمير اسمه ضمير المتكلم وضمير اسمه ضمير المخاطب. الكلام كان عن ضمير الغائب، أمن خلق هو خلق السماء والأرض وأنزل هو كان إيه وأنبت به حدائق هو وأنبت. فأنبتنا عدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم، وضمير التكلم بالتعظيم. قال لك لأن في نعم الله أشياء ينعم بها ولا دخل للمخلوق فيها، وفي نعم ينعم بها والمخلوق له دخل فيها. فكمن المخلوق له دخل في النبات بيحرط وبيبدر وبيسقي ميه، يمكن تديله شبهة ان هو اللي بينبت، قال لا احنا اللي بننبت. ولذلك ربنا احترم فعلك بس واراد ان تقف عنده. افرأيتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى انت بتحرص بس، انما خدت الارض المخلوقه لله بآلة الحديد المخلوق لله مش كده، وجبت البذر المخلوق لله ورويته بالماء المخلوق لله، وانت ما قعدتش عشان تشد النبات كده يكبر شويه وما حصلش، ده انت لميت الحكايه وقعدت وهو بكده بيعملها لوحده. الله، يبقى انت ما تقوليش انا اللي ايه انا زرعت، قول انا حرست. افرايتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولذلك تجد الرد منافي لشبهة لك لفعل، لو نشاء لجعلناه حطاما، هنخليه زرع كده وياه ومش عارف ايه، نروح تجي له آفة تضيعه. طب اشمعنى لو نشاء لجعلناه وجاب اللام بتاعت التأكيد، اكمن لك شبهة في العمل. طب والتانية، طب والماء اللي نازل من السماء مالكش شبهة فيه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء ما قالش لا جعلناه، لو نشاء جعلناه، مش عايز تأكيد لأن أنت ما لسه شو بيتعمل فيه. ولذلك هنا قال فأنبتنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.